إيه اللي يعملها مزدي يطلع؟ قال الذي يقتطع أو الذي يقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها كاذب. هذا الحديث حديث أصله موجود عند البخاري في صحيح، ورواية البخاري زادت شيئا رابعا. أنت سمعت ثلاث حاجات: الشرك، عقوق الوالدين، اليمين الايه الغموس. رواية البخاري فيها زيادة وقتل النفس، قتل الايه النفس، في طبعا بعض الألفاظ التي حرم الله قتلها، يعني ما نخشش في حرب. يعني يجي واحد بس يموت شارون تقول له حرام انك موته، الله يحرقه. يموت بوش تقول له حرام انك موته، الله يحرقه. واخد بالك؟ فيبقى قتل النفس التي حرم الله ايه قتلها. هذا الحديث بيبين ان النبي صلى الله عليه وسلم حط رقم واحد في الكبائر الشرك بالله. وانت هتلاحظ حاجة، ان الثلاث حاجات اللي قدامك هنا او بزيادة الرابعة الموجودة في صحيح البخاري كلها امور قال اهل العلم اجتمعت في شيئين. الشيء الاول انها من الكبائر، والشيء الثاني انها لا كفارة لها الا التوبة. الاربع حاجات، الاربع حاجات ملهاش كفارات، توبة بس، انك تتوب خلاص. الحاجة الأولانية الشرك بالله، ونعوذ بالله من الشرك بالله. الشرك بالله ده رأس الكبائر وأولها وأكبر الكبائر. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أكبر الكبائر إن المرء يشرك بالله رب العالمين ويجعل لله سبحانه وتعالى إيه ندا. احنا اتكلمنا وقلنا الند ها المثيل الايه المنازع، فاكرين الكلام ده؟ يبقى اي حاجة تانية يجعلها زي الله وتنازع الله في صفات، بتنفع وتضر وتسمع وتستجيب وتعمل الى اخره، زي ما بيعمل القبوريون نسأل الله لنا ولكم السلام، حاطط في دماغه ان صاحب القبر ده بيشفي مع ان الشافي هو الله، فجعله ندا لله، جعله مثل لله سبحانه وتعالى ونزع الله في صفات، جعله بينفع، جعله بيضل، مش كده؟ مع ان النبي حسمها اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. خلاص؟ فده الشرك نسأل الله لنا ولكم السلام. ثم عقوق الوالدين، الوالدين. واحنا قلنا ان الاسلام حذر من عقوق الوالدين واغضاب الوالدين حتى ولو باقل لفظ. فلا تقل لهما اف، اللي هي زي ما قال اهل العلم كلمه تدجر، كلمه تدجر تبقى زهقت تقول سبحان الله، ده النهارده مش بيتقال لهم اف، ده النهارده بيتقال لهم يا اولاد كذا، وبيتضربوا بكذا، وبيطردوا، تعمل فيهم الذي لا يعمل، الذي لا يعمل. ولسه يمكن قريبا قابلني احد الشباب وربنا يهديه وقال لي يعني انا ابويا بيضايقني لدرجه ان انا بشتمه، اخ ملتحي والله، بيضايقني لدرجه ان انا بشتمه. فطبعا سمع مني ما يكره، ايه يعني ده؟ ان شاء الله يحط رقبتك ويدوس عليها بجزمته تشتمه. قلت يا ابني كل سلف ودين، يا ابني حبيبي كل سلف ودين، فاحذر والله كما تدين وتدان، تشتم ايه وتعمل ايه؟ ده لو بياكلك الطين، الطين. ولذلك